فهو يعني قال له طب الموضوع ده هيستمر لحد امتى؟ فقلت الى متى ايها السيد الرب؟ الموضوع ده على طول. فكانت التأكيد من ربنا ان لحد ما الارض كلها تخرب. وهي دي الاكثر صعوبة، ان جواب ربنا جه مؤكد انه يجب اعلان هذا الموضوع والاستمرار في هذه الرسالة حتى لا يبقى احد يستمع اليها، حد ما يبقاش في حد خالص. وهنا اذا كان الخادم اللي يقدر يعمل الحته دي مطلوب منه امانه وطاعه، انه يفضل يطاوع صوت ربنا وامين في اللي ربنا بيقوله له، يوصل الرساله بمنتهى الامانه بصعوبه بالغه جدا. لكن هي ده معنى الخدمه. الخدمه مش مركز انت بتاخده ولا كرامه انت بتاخدها، لكن الخدمه هي جهاد روحي من اجل انك توصل كلمه ربنا ايا كانت صعوبتها بأمانة وبمنتهى الطاعة. ناس بتفتكر ان الخدمة ان الواحد يبقى له مركز، يبقى انكل ومس، وانه ياخد كرامة واحترام من الناس وحب من الناس. لا، الخدمة جهاد روحي، انك تبقى امين وتطاوع لصوت ربنا حتى لو الكلام اللي انت بتقوله ده صعب. فقلت الى متى ايها السيد؟ فقال الى ان تصير المدن خاربة بلا ساكن. ما فيهاش واحد حتى مستعد يسمع الرسالة ديت. والبيوت بلا انسان، وتقرب الارض وتكفر، ويذهب الرب الانسان ويكسر الخراب في وسط الارض. وهتفضل مستمر فيها حتى لو شايف ان العدد عمال يقل، لكن طول ما باقي واحد ان بقي فيها عشر بعد فيعود ويصير بالخراب. حتى العشر الصغير ده تروح تقول له ربنا هيخرب العشر اللي باقي ده بردك. فكانت صعوبة الرسالة لدرجة ان اشعياء قال له هفضل كده على طول لحد امتى يا رب؟ قال له لحد ما يبقاش في حد هيسمع الرسالة. لكن العبارة اللي قالها اشعياء الى متى ايها السيد الرب، عبارة جميلة جدا نقدر نصلي احنا بيها. لحد امتى يا رب الناس هتفضل في اساوتها مش عايزة تلين بكلمتك؟ ده بالعكس، من كتر ما بتسمع كلمتك كل ما عمالة تقسى اكتر وتستهون اكتر وتهرب منها اكتر وتبعد عنها اكتر. عشان كده الواحد يقدر يقف ويقول ربنا الى متى يا رب تظل نفسي عقيمة مش عايزة تتغير، لا قادر اسمع ولا قادر ابصر، ولكن في غلاظة قلبي اظل متغرب عن حبك. لكن انت اكيد يا رب في لحظة معينة هتعود تغير كل ده. وللأسف 10 آيات بيتكلم فيها عن الأساوة بتاعت الشعب ورفض الشعب لكلمة ربنا، لكن اداله في الاخر آية واحدة فيها رجاء. قال له ولكن كالبطنة والبلوطة التي وان قطعت اتقطعت من على الارض وانتهت، لكن ليها جذر فلها ساق يكون ساقه زرعا مقدسا. من ساق صغير خالص خالص انا هطلع ايه؟ زرع مقدس. ما هو برضك ربنا فايد عليه اشعياء ان ما يكونش خدمته فيها رجاء. فهل الرجاء هيبقى موجود من خلال حاجة قليلة خالص؟ من خلال ساق. ما هي البلوطة او الشجرة الضخمة دي ترمز بالامة الاسرائيلية. الامة الاسرائيلية كبرت وتمجدت وعظمت وصارت فالشجرة ضخمة جدا، لكن كلها قطعت هلكت. لكن في زرع مقدس منها يخرج، دول البقية الايه؟ التقية، هي اللي هتتحول الى زرع مقدس. عشان كده زي ما بقول لكم ان الامل باستمرار الرجاء هيكون في البقية اللي عايشة لربنا. ودي حتى لو كانت زي الخميرة الصغيرة، لكن هتخمر العجين كله وهتحول العالم كله الى زرع مقدس. فبيقول لحد انت يا رب؟ قال لحد ما التأديب يكمل والدرس يستوعب، بعد كده نطلع بقى زرع مقدس من تلك الساق الصغيرة. وعلى فكرة المسيح اخذ نفس العبارات اللي قالها الاشعياء وذكرها يوحنا في الانجيل، ان لما التلاميذ راحوا له قال لهم فاكرين الكلام اللي بيقوله اشعياء ان هذا الشعب هيسمع ومش هيفهم، ازداد قساوة وغلاظة لدرجة ان هم قالوا اسلبه. لو طلقنا لا، مش ربنا هو السبب، لان الناس مش عايزة تغفر ليها خطاياها، عشان كده يقول يرجع فيشفى. هو مش عايز، زي ما قلنا واحد خد مرات كتير قعدنا ننصحه ما تعملش كده ما تعملش كده ما تعملش كده، لكن هو مصر انه يعمل كده. في الاخر يقول له ايه؟ روح اعمل اللي انت عايزه. السبب بقى هنا ربنا طرف القساوة قلبه، لكن سبب القساوة مش ربنا، سبب القساوة هو الانسان نفسه، سبب الغلاوة الانسان نفسه مش الله. عشان كده ربنا قال له يعملوا اللي هم عايزينه، يتصرفوا زي ما هم عايزين، لكن مش ربنا هو سبب القساوة، ولا اشعياء هو سبب غلاظة هذا الشعب. ده اصرار الشعب على رد المتتالي لكلام ربنا هو اللي سبب الايه؟ القساوة دهية. ده سيبهم لقساوة قلبه. لا يعني الصمت ده يبقى لهم دور في طمس العنايه. ما هو دلوقتي عمل ربنا ايه في خلاص الانسان؟ عمل ربنا انه يفضل يبكت الانسان ويوبخه عشان الانسان يتوب. اذا اصر الانسان على عناده ومش عايز يتوب ويرجع، يقوم ربنا يبطل يتعامل معاه، يسيبه لقساوة قلبه. واذا ربنا سابه لقساوة قلبه مفيش الروح اللي هيتوبه، مفيش الروح اللي هيبكته، يبقى الانسان هيظل على هذه. فربنا بيقدم دورنا فيه امل، لكن لو ربنا ساب التقديم خلاص بقى. ما هو ده معنى التجنيف على الروح القدس. الروح القدس شغلته ايه؟ يبكي. لكن واحد الروح القدس عمال يبكته الاف المرات وهو مصر في عناده، خلاص حسيبك طفى الروح. طب مين اللي هيبكته؟ مفيش. يبقى هيرجع ازاي؟ مش هيرجع. فمعنى هنا غلط قلب هذا الشعب، يعني اتركه لغلاظة قلبه. الكلام ده بعد ما قال له الف مرة فوق وارجع، وبعد ما استعمل معاه تأديبات ايه؟ كثيرة. خلاص يبقى هذا الشعب لابد انه ينتهي ويخرج منه زرع ايه؟ مقدس. زي ما ربنا فضل صابر على العالم لحد الطوفان. قال طب والناس اللي كانوا قبل الطوفان ما كانوش بيغلطوا؟ لا، ده من اول ادم وقايين عمالين يغلطوا، لكن ربنا صابر لحد لحظة معينة اصروا على عمد خلاص سكت. يبقى ما فيش غير حل ان العالم ده كله يذاب ويطلع منه زرع مقدس اللي هو نوح. فهنا لازم نفهم زي فرعون في الضربات الاولانية يقول وقص فرعون قلبه، لحد بعد الضربة الفتة تبص تلاقي الاية اتقلبت، وقص الرب قلب فرعون. وقص الرب قلب فرعون ازاي؟ هو ربنا سبب القساوة؟ لا، ربنا طلب فرعون بايه؟ لقساوة قلبه. خلاص ما بنكش ايه؟ رجاء. لكن مش ربنا هو سبب القساوة، مش ربنا هو اللي طمس العينين، ومش ربنا هو اللي غلظ القلب، لكن الإصرار الإنسان على رد عمل الله هو اللي أدى لكده. ودي كانت رسالة أشعياء باستمرار. عشان كده هنشوف إن أشعياء يمزج ما بين التوبيخ وما بين الرجاء مرات كتيرة، لكن الشعب هو زي ما هو. بعدين عايز أقول حاجة يعني بس متضايقوش، ان احنا ما زلنا بنعمل نفس اللي بيعمله الشعب. احنا كم مره سمعنا الكلام ده؟ ومثله كلنا عارفين دي، لكن برضك ما زلنا نسمع الوعظة من هنا او الموضوع من هنا ونقتنع كويس جدا ان ربنا يبقى له اهمية، وبعد شوية كل الناس طلعت نامت وكل الناس طلعت خرجت وكل الناس طلعت. معلش مش كلنا زي بعض، لكن هم نفس الناس، هم كل الانسان ماسك في ربنا حتى لو بيغلط فيه رجاء فيه، لكن المشكلة في اللي بيقطع الاتصال، اللي ما بيديش ربنا فرصة. قال الصديق يسقط في اليوم 7 مرات والرب يقيم، لكن طول ما هو ماسك في ربنا يبقى هيقوم، لكن المشكلة في اللي بيقطع خط الاتصال بينه وبين ربنا. طب دخلنا في نقطة يا صعبة، هل التوبة ليها زمان محدود؟ اه طبعا التوبة زمانها محدود، مش محدود بوقت معين، لكن محدود بحالة معينة. لا ممكن الانسان يصل الى حالة من القساوة انه مش ممكن يتوب، مش ممكن يتوب، لانه قطع كل خيوط الاتصال بينه وبين الروح القدس، ودي اللي بيصرخ بيها بولس الرسول يقول لا تطفئوا الروح، لانك لو طفيت الروح، الروح الوحيد هو اللي بيدككك ويوبخك ويتوبك، لكن لو طفيته، في ناس كتير عايشه لحد دلوقتي ومش قادره تتوب. ايوه، لان ده ما طفاش الروح، ما كانش مطفي، الروح كان غير مبرم فيه، لكن اول ما الروح اشتعل فيه قام وتاب. ممكن تبقى الروابط دي حاجات متناهيه، تحول لحاجات متناهيه، يعني ممكن التناول ده يكون رابط بينه. اذا ده مشكله الانسان، يعني ممكن حتى بعد ما يكون في رابط روتيني يتحول الى روتيني. عايز اقول حاجه معينه في الحته ده، هي افتكروا فكرة الكارلو، كارلو اللي بيطلع في رجلك، كارلو ده تقوم ازاي؟ كارلو ده في يوم من الايام كان عبارة عن خلايا حية طبيعية جدا، لبست جزمة ضيقة، جزمة ضيقة دي ضغطت على الدم على الانسجة، ابتدى الدم اللي وصل الانسجة يقل، فتبص تلاقي الانسجة دي ابتدت تعمل ايه؟ تنشف. لو انت ادركت من الوجع ان الجزمة ضيقة عليك ورحت اريحها، تبص تلاقي الدم رجع زي ما كان مشي، تلاقي الانسجة دي ابتدت تطرى مرة تانية، ما حصلش حاجة. لكن لو عملت وفضلت لابس الجزمة الضيقة، هيفضل الدم يقل يقل يقل يقل لحد ما الدم ينقطع خالص عن الانسجة، تبص تلاقي النسيج ده عمل ايه؟ حتة ناشفة خالص، مجرد تعملها ماتت خلاص، تعملها بطرف صباعك كده تتقطع، دي مش ممكن ترجع تعيش تاني. فهمت ازاي؟ دي القساوة اللي الروح بيحذر منها. طب يا دكتور، بيقولوا ان احنا ربنا مش هياخد الوقت الا احسن صور، احسن ارتباط ربنا، ده اللي عايش معاه ده. ما هو ربنا ما قطعش ساق الشجره دي على طول، ده بعد انذارات متواليه كتيره كتيره كتيره، حتى بعد ما سلموا للسب ربنا فضل يبعت انذارات تانيه، ما حتى ده كان بعد السب وارميه اثناء السب، وربنا فضل يتعامل معاهم، لان كانت النبوه ليها تكمله تانيه لزمن مجيء الايه؟ المسيح. زمن مجيء المسيح اتقطعت الشعب رفضه، فربنا رفض الشعب، لكن برضك هيفضل في زرع مقدس، لان البقية سترجع الى المسيح مرة تانية. اشتغل طبعا منها. حتى لو كانت الصلاة روتينية وصائف النعمة روتينية، لكن الله لا زال بيتعامل معه. حتى لو طولت الفترة، بس هي المشكلة بقى مش زمن محدد، حالة محددة الانسان بيوصل لها. لو الانسان رفض وقفل يبقى هنا ده التجديف على الروح القدس، رفض عمل الروح القدس. وحدث في ايام عتاد ابن يوثام ابن عزيا ملك يهوذا ان راقيب ملك ارام صعد مع فقح ابن رمليا ملك اسرائيل الى اورشليم لمحاربتها، فلم يقدر ان يحاربها. واخبر بيت داود وقيل له قد حلت ارام في اكرام، فردف قلبه وقلوب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام الريح. فقال الرب لأشعيا اخرج لملاقات احاز انت وشآر يشب ابنك الى طرف قناة البركة العليا الى سكة حقل القصار، وقل له احترز واهدأ لا تخف ولا يضعف قلبك من اجل ذنبي هاتين الشعلتين المدخنتين، بحمو غضب رافين وارام وابن ارامية، لان ارام تآمرت عليك بشر مع افرايم. وابن رمليا قائلة نصعد على يهوذا ونقودها ونستفتحها لانفسنا ونملك في وسطها ملكا ابن طبائيل، هكذا يقول السيد الرب لا تقوم ولا تكون، لان رأس ارام دمشق ورأس دمشق رفين، وفي مدة 65 سنة ينكسر افرايم حتى لا يكون شعبا، ورأس افرايم السامرة ورأس السامرة ابن رمليا، ان لم تؤمنوا فلا تأمنوا. ثم عاد الرب فكلم احاز قائلا اطلب لنفسك آية من الرب الهك، عمق طلبك او رفعه الى فوق. فقال احاز لا اطلب ولا اجرب الرب. فقال اسمعوا يا بيت داود، هل هو قليل عليكم ان تدجروا الناس حتى تدجروا الهي ايضا؟ ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ يتعرف ان يرفض الشر ويختار الخير، لانه قبل ان يعرف الصبي ان يرفض الشر ويختار الخير تكره الارض التي انت تاشر من ملكين. يكتب الرب عليك وعلى شعبك وعلى بيت ابيك اياما لم تأتي منذ يوم اعتزال افرايم عن يهوذا اي ملك اشور. ويكون في ذلك اليوم ان الرب يصفر للذباب الذي في اقصى ترع مصر وللنحل الذي في ارض اشور، فتأتي وتحل جميعها في الاودية الخربة وفي شقوق الصخور وفي كل غاب الشوك وفي كل المران. في ذلك اليوم يحلق السيد دموس مستأجرة في عبر نهر بملك اشور الرأس وشعر الرجلين وتنزع اللحية ايضا. ويكون في ذلك اليوم ان الانسان يربي عجلة بقر وشاتين، ويكون انه من كثرة صنعها اللبن يأكل جدا، فان كل من ابقي في الارض يأكل جدا وعسلا. ويكون في ذلك اليوم ان كل موضع كان فيه 1000 جفنة ب1000 من الفضة يكون للشوك والحسك. بالسهام والقوس يؤتى الى هناك، لان كل الارض تكون شوكا وحسكا، وجميع الجبال التي تنقض بالنعل لا يؤتى اليها خوفا من الشوك والحسد، فتكون لفرح البقر ولبوس الغنم مجدا للثالوث الاقدس. نبوة تانية ربنا اعلنها لاشعياء قبل حدوثها بفترة كبيرة من الزمن، واخبره بالامور اللي هتحصل. وعشان نقدر نفهم معنى الكلام ناخد حرمحة تاريخية كده بسيطة عن الظروف اللي اتقالت فيها النبوة دهيت. النبوة دي اتقالت في عهد ملك اسمه احاز، وكان احاز ده جد عزية وابوه اسمه يوسام، وكان عزية ويوسام ناس مشيوا مع ربنا وان كانت ليهم بعض السقطات والضعفات، لكن احاز ده واحد خد خط معاكس ومخالف لمعرفة الله في حياته. كان من اشر الملوك اللي حكموا على مملكة يهوذا، يعني واحد مشي في الطريق المعاند مع ربنا، واحد في منتهى الشر والخطية، احتقر الله واستهان بيه وحط ربنا على مستوى الالهة والاصنام بتاعة الشعوب التانيين. وكان في الوقت ده شعب اسرائيل اللي هو شعب الله المختار مقسوم لمملكتين، واتقسم بسبب الخطية. مملكة في الشمال ابن رماليا، دي المملكة الشمالية، وكانت المملكة الجنوبية اللي فيها الهيكل وعاصمتها اورشليم اللي هي تسمى مملكة يهود. جنوب. ودخلت في حرب معاها، وراحت عاملة تحالف مع مملكة اخرى جنبها اسمها مملكة ارام. ارام دي اللي هم السوريين اللي عاصمتها دمشق، وكان ليها ملك اسمه رسين. ففتح ابن رماليا ملك اسرائيل دخل في معاهدة مع ملك ارام اللي هو رسين، ان هما الاثنين يتحالفوا ضد مملكة يهوذا اللي فيها الهيكل واللي فيها السبط المختار يجي منه المسيح. وفعلا دخلوا في الحرب، وفي بداية الحرب حوطوا مدينة اورشليم وحصروها وقتلوا. ملك اسرائيل قتل من شعب يهوذا 120,000 واحد، ضربهم ضربة جامدة. ورسيم ملك ارام سبع عدد كبير جدا من شعب يهوذا وخدهم عنده في مملكة ارام. في البداية كان ليهم بعض الانتصارات، وفضلوا محاصرين مملكة يهوذا فترة كبيرة جدا. احاز لما ظل محاصر لفترة كبيرة ابتدى قلبه يضعف ومعنويات الشعب تضعف، وحسوا ان هم في خطر كبير جدا. فبدل ما احاز يلجأ لربنا ويطلب النصرة من ربنا ويرجع ويتوب، ابتدى يفكر يخلص ازاي من الموقف اللي هو بقى فيه. كان في ذلك الوقت في اعظم مملكتين موجودين في العالم، او اقوى مملكتين، المملكة الاشورية اللي عاصمتها نينوى، كانت مسيطرة على اجزاء كبيرة من العالم، دي كان في الشرق والشمال، والمملكة الجنوبية اللي هي مملكة مصر بقيادة فرعون. دول كانوا اعظم قوتين موجودين في العالم في الوقت ده هو. فاحاز عشان يفكر انه يتخلص من اسرائيل وارام، قال مفيش فايدة غير ان انا الجأ لتحالف مع احدى المملكتين، اما مملكة اشور واما مملكة مصر فرعون. وقعد لان العالم كان متقسم بين القوتين دول، وجد ان مملكة اسرائيل ومملكة ارام عاملة تحالف مع فرعون. قال يبقى انا ما قدميش غير ان اعمل تحالف مع مملكة اشور. وحط امله ورجاؤه ان ملك اشور يجي ويخلصه. احد ملوش اي علاقة بربنا ومش عايز يتعامل مع ربنا. فتشوفوا الحاجة اللطيفة ان ربنا يروح يقول للاشعياء ما تخافش، لا تخف ولا يضع قلبك، لان ربنا عيحاني عن اورشليم. وخذ له ابنك اللي اسمه شقار يشب. كان اشعيا خلف ابن وربنا قال له سميه شقار يشب، وكلمة شقار يشب معناها البقية ترجع، يعني حد يديله حاجة مرئية متجسدة قدامه طمنه وقال له انت كنت فيك حد سبي وحد اتاخد من رصين ملك ارام، فتأكد ان البقية سترجع. فربنا بعت له كلمة مسموعة تطمنه وحاجة مرئية يشوفها. وقال له ما تخافش من مملكة اسرائيل وما تخافش من مملكة ارام، لان في وقت قليل جدا ملك ارام حيموت وملك اسرائيل حيموت والمملكتين حيتدمروا، واللي انت خايف منه مش هيبقى له وجود. احاز ما كانش عنده خبرة بربنا، ما كانش فيه علاقة بينه وبين ربنا، ما صدقش. احاز عايز حاجة ملموسة يستمد عليها، فاصر انه يعقد التحالف مع مملكة اشور ويعتمد على ملك اشور. فربنا قال له اوكي، علشان تتأكد اطلب مني اي حاجة مهما تطلب. عمق طلبك يعني اوصل لاي حتة تحت او رفعه او اوصل لاي حاجة فوق، وانا هديك اللي تقوله علشان اطمنك. احاز ما عندوش اي خبرة بربنا ولا اي علاقة بربنا، قال لا مطلبش. فراح ربنا يعني طول باله اكتر وقال له طيب انا نفسي حديك اية او معجزة تطمنك ان انا حصنع عليك الخلاص. هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعو اسمه عمانوئيل. وقبل ما يعرف يقول يفرق ما بين الخير والشر، يعني سن 11-12 سنة، الارض اللي انت خايف منها او المملكتين اللي خايف منها هتبص تلاقيهم انتهوا. يعني الظرف 11 سنة مش هتلاقي لا مملكة ارام ولا مملكة اسرائيل، وهدمرهم بمملكة اشور اللي انت اعتمدت عليها. بس خد بالك، لانك اعتمدت على ملك اشور صحيح هيعمل لك خلاص وهيخلصك من اسرائيل وارام، لكن هيرجع يذلك. اللي انت استندت عليه واعتمدت عليه هيرجع يذلك ويرعبك. ده مضمون الاصحاح كله. فكر احاس الاستعانة بشيء اخر غير ربنا، ويمكن دي احداث سياسية او احداث حربية حصلت، لكن خدوا بالكوا ان كل حاجة بتحصل في التاريخ ما هيش مجرد قصة بتتكتب او بتتألف او احداث بتتحط، لا، ده الروح عايز يقول لنا حاجة اعظم من الاحداث اللي بتتم في التاريخ، ان كل حدث في التاريخ ليه ارتباط ومعنى روحي. دي حاجة لتعزيتنا ولخلاصنا. ملك اسرائيل وملك ارام دول يرمزوا لايه؟ ملك اسرائيل ده مفروض او مملكة اسرائيل مفروض انها تبقى اخوات يهوذا القريبين جدا منهم، لكن القريب مني بقى ضدي، القريب مني بالجسد بقى ضدي. فمملكة اسرائيل دي ترمز للجسد، جسدي ده اللي هو اقرب حاجة ليا بقى ايه ضدي، بيعكسني بيهددني. وارام ده رمز الشر اللي موجود في العالم، ارام ده الغرباء عني مش قريبين مني، يعني القريب والغريب اتفقوا عليا. لما يقف الانسان ويقول العبارة ده هي وانا حلاقيها من جسد المشارب ولا حلاقيها من الشيطان ولا حلاقيها من العالم ولا الحاجات اللي جاية من برايا، حلاقيها من جوايا ولا من برايا. لما يقع الانسان تحت الصراع ده وبره وجوه يحصل الانسان ويحس الانسان ان مفيش فايدة للنجاة، تلاقوا ان ربنا يطلع ويبعت رسالة للانسان ما تخافش، لا تخاف من القريب منك ولا تخاف من الغريب عنك، لاني حديك نصرة على الاثنين، بس خلي اعتمادك واتكالك عليا. فبيقول وحدث في ايام احاز ابن يشام ابن عزيا ملك يهوذا ان رفين ملك ارام صعب مع فقح ابن رمليا ملك اسرائيل الى اورشليم لمحاربتها. وهنا اورشليم زي ما بنقول تملي رفض للنفس البشرية المحمية بالله، فلم يقدر ان يحاربها بالرغم من انه قدر في الاول يحقق بعض الانتصارات، لكن في النهاية ما يقدرش ياخدها. خدوا بالكم الحكاية دي، قد يحاربني الجسد ويهزمني في بعض المواقع، لكن لو مسكت في ربنا مش هيقدر عليا. قد يحاربني الشيطان وينتصر عليا في بعض الخطايا، لكن مش هيقدر عليا لان اللي فيا اعظم منه. واخبر بيت داود وقيل له قد حلت ارام في افرايم، وافرايم دي السبت الكبير في المملكة الشمالية اللي هي مملكة اسرائيل، عشان كده ممكن يطلقوا على مملكة اسرائيل رقب افرايم. فقال له ان ارام حل في افرايم، الغريب حل في القريب والاثنين اتفقوا عليا. شوف المعنى الجميل، لما العالم بشره يحل في جسدي ويتفقوا على هدفي. لما الانسان يسمع الخبر ده وبيت داود يسمع الخبر ده هو حصل ايه؟ فرجف قلبه وقلوب شعبه، رجف قلب الملك وقلوب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام الريح، زي الشجر اللي يبقى موجود في الصحراء والريح الشديدة تهد عليه فتتوقع يمين وشمال. طب ليه هنا رجف قلب احاز وقلب الشعب كله؟ لان ربنا ما كانش موجود معاهم، لان قلبه ما كانش مستقيم قدام الله. لو كان قلبه مستقيم قدام ربنا وفي علاقة مع ربنا كان قال زي جد داود، الرب نوري وخلاصي ممن اخاف، الرب حسن حياتي ممن اجزع، وان قام علي جيش ففي هذا يطمئن قلبي. وهنا تبتدي سفر اشعياء يعالج لنا اول نقطة، نقطة الخوف في حياة الانسان. الخوف ما دخلش حياة الانسان الا لما الانسان فقد العلاقة مع الله، لكن كل انسان عاش مع ربنا وثبت العلاقة بينه وبين ربنا الخوف انتزع منه. كان لازم يستلم الوعد لا تخف لاني معك. عشان كده احنا في جوانا ساعات بتبقى مخاوف كتيرة، مخاوف من المستقبل، مخاوف من الناس، مخاوف من عجزنا، من فشلنا، مخاوف من رغباتنا انها ما تتحققش، مخاوف من ضعفاتنا، مخاوف من خطايانا، مخاوف من الموت، مخاوف من الخطر، مخاوف من الشياطين. في حاجات كتيرة جدا الانسان بيخاف منها، ده حتى بيخاف من الصراصير اللي هي ممكن يدوس عليها برجليه. المخاوف دي معناها ان الانسان لسه مش شايف ربنا اللي بيديله السلام والاطمئنان. الاحلام المزعجة اللي بنخاف منها وبنصحى قلقانين منها معناها ان القلب لسه مش مطمئن في ايدين ربنا، ان لسه فيه قلق، مفيش خبرة حية الانسان مطمن فيها لعمل الله في حياته، لان الانسان ما عاش مع ربنا، لان الانسان ما دقش حلاوة ربنا. ما يقدرش يقول الهنا ملجأنا ومعيننا في شدائدنا التي اصابتنا، عشان كده قلبه يتهز قدام اي مشكلة او قدام اي خطر او قدام اي احباط او قدام اي شيء يرعب. ده مش الملك بس اللي قلبه رجف، ده كمان قلب كل الايه الشعب، لان زي ما بيقول الشعب على دين الملك، الملك ماشي مع الله الشعب يمشي مع الله، الملك بعيد عن الله الشعب كمان يبعد عن الله. فالخوف كان نتيجة الاحساس بان انا معرفش ربنا ومليش علاقة بيه، والخوف يزيد اكتر لو انا تخيلت ان ربنا هيتخلى عني نتيجة وحشتي ونتيجة بعدي عنه. يعني اللي بيزود مخاوفي ان مش بس مش حاسس بوجود ربنا، لا ده انا متأكد كمان ان ربنا هيبقى ضدي وهيتخلى عني لاني عمري ما كنت معاه، وكأن ربنا هيعاقبني، فده بيزود الخوف لان الانسان بيفضل متوقع قصاص الله او عقاب الله لاننا تخلونا عنه وبعدنا عنه. والخوف يزيد اكتر واكتر مش بس نتيجة احساسنا بتخلى الله عننا، لكن كمان باننا محرومين من محبته، ما اختبرناش المحبة دهيت، المحبة اللي بالرغم من ضعفنا وبالرغم من ضعف احياز ظهرت. احد مش عايز يجي لربنا، ربنا راح لحد عنده، لكن مش قادر احاز يحس بهذه المحبة لانه ما حاولش يدوقها. برغم ان ربنا بيحبه بعت له اشعياء يطمنه ويقول ان المحبة تطرح الخوف للخارج، لكن هو ما عندوش الاحساس بحب ربنا ليه، عشان كده مخاوفه بتزيد اكتر. ولما زادت مخاوفه اكتر ده دفعه للاتكال على ذراع بشر، على ملك اشور، وخدع نفسه لما حس ان ملك اشور ممكن يديله الخلاص، لكن ربنا بين له ان اللي انت اتكلت عليه دلوقتي هو اللي هيتعبك بعد كده. لما الانسان يلاقي ان في عدة قوة متجمعة ضد الروح، الاقيها من نفسي ولا من جسدي ولا من الشيطان ولا من العالم ولا من الناس، فقال الرب لأشعياء: اخرج لملاقات احاز انت وشآل يشب ابنك. ربنا في حبه بعت له هذا الرسول، بعت له حاجتين: اشعياء وشآل يشب. احنا قلنا اشعياء معناه ايه؟ يهوى خلاصي او الله مخلصي. وكأنه بيقول الرسالة الاولى: اوعى تعتمد في خلاصك على حد تاني غيري، لان ربنا قال الفكر احاز ان احاز ابتدى يفكر يتكل على ملك اشور، ما لكش خلاص الا بالنار، ما لكش نجاه من كل المخاوف اللي بتخوفك ومن كل الامور اللي بتضايقك واللي بتتعبك غير بربنا. واشعيا راح له كده وهو شايل على ايديه ابن شقار يشب اللي معناه البقية ترجع، كأن الرسالة اللي ربنا حب يوريها له متجسدة ان زي ما اشعيا شايل ابنه ومرجع البقية انا كمان هشيل البقية. ربنا بيقول له كده هشيل البقية البقية وهرجعها بسلام، هحملها زي ما الاب يحمل ابنه. وقال له حدد المكان اللي قبله ليه طرف البركة العليا الى سكة حقل القصار. البركة العليا دي بركة في شمال اورشليم، وكان احاز راح يطمن على مصادر المياه، اسمها البركة دي بركة جيحون، لان اهم حاجة يخافوا منها ان المية تنقص نتيجة محاصرة الجيوش باسوار اورشليم. لو المية خلفت مش هيقدروا يجيبوا المية من بره. فاللي راح يطمن عليه اهم حاجة بيطمن عليها المية، مصدر الشرب. فربنا بيقول له برضك ما تخافش، قبله عند المكان اللي خايف منه. لو خايف لو المية خلصت يبقى الناس كلها هلكت، فربنا راح له عند المكان اللي خايف فيه ويطمنه ما تخافش، مش المية هي اللي هترويك، انا اللي حضمن نجاة الشعب وخلاص الشعب. وكانت البركة دي عند بيقول في سكة حقل القصار. القصار ده اللي هو المبيض النحاس، بيستخدم ملح المطرون في تبييض النحاس وتلميعه. وطبعا البركة اللي فيها المية والقصار اللي بيبيض دول رمز لحاجة جميلة جدا ربنا بيقابلنا فيها لأول مرة عشان ينزع مخاوفنا. أول لقاء بيبقى بين النفس والمسيح بيبقى فين؟ في المعمودية. برافو. ما هي البركة دي ترمز للمعمودية، وفي المعمودية ربنا كقصار بيبيضنا من كل حاجة فينا عشان يطلعنا بنلمع ونطلعنا منتهى النظافة ومنتهى النقاوة. فده أول مكان ينتزع فيه مخاوفنا، لأن في المعمودية نصير أبناء لله والله يحمل أولاده. علشان كده الإنسان اللي تعمد يعني دخل في عهد وعلاقة بينه وبين المسيح لابد أن يكون قلبه مطمئن، مفيش مخاوف لا من الشيطان ولا من الخطية ولا من الناس ولا من المستقبل ولا من الفشل ولا من الموت يقدر يهدده، لأنك بقيت محمي في المسيح. وإذا كان أحاز أسقط الله من حساباته وخرج اطمئن على مصادر المياه، لكن الله أدركه بأنه أرسل ليه أشعية وشقار يشب، وكأن ربنا عايز يقول له الخلاص مش هيتم بالتخطيط البشري ولا بالإمكانيات الزمنية، ولكن الخلاص هيتم بعمل الله في حياة الإنسان. وقال له روح قل له الكلمتين دول، وقل له احترز وهدأ. احترز يعني خد بالك. خد بالك من ايه؟ انك هتزود غلطك بغلط اخر. غلطك الاولاني بانك كنت بعيد عني هتزوده بانك هتتكل على ملك اشور، فاحترز خد بالك. والرسالة التانية اهدى. اهدى لاني انا اللي هتدخل في حياتك وانا هرتب كل الامور وانا اللي هديك الخلاص. ده كل اللي انت خايف منه، كل المخاوف اللي انت شايفها مرعبة ومهولة وصعبة جدا، لا تخف ولا يضعف قلبك. عمل ربنا هنا ابتدى ينزع المخاوف من حياته ويقوي قلبه. من اجل ذنبي هاتين الشعلتين المدخنتين، بكل المخاوف اللي انت خايف منها دي وحاسس انها مهولة قدامك، دي مجرد شعلة مدخنة. انت عارفين الشعلة المدخنة معناها ايه؟ خلاص دي قربت تطفي تنتهي، حتى ما فيهاش نار تخاف منها. ساعات الانسان يحس ان المخاوف بالنسبة له حاجة مهولة، حاجة كبيرة وحاجة ضخمة جدا، لكن ربنا يبتدي ينزع مخاوفي ويقول لي لا دي ولا حاجة، دي مخلاص هتطفي، دي مجرد شعلة مدخنة في طريقها للانطفاء. بحمو غضب راسين وآرام، راسين ده الملك وآرام دي المملكة، وابن رمليا ده ملك إسرائيل، لأن آرام تآمرت عليك بشر مع إفرايم وابن رمليا قائلة نصعد على يهوذا ونقودها ونستفتحها لأنفسنا. يعني ناخدها ايه لينا. مش ده فكر الشيطان باستمرار في معاملته مع كل واحد منا، يطبع علينا ويفتحنا وتبقى النفس مفتوحة ليه يخش فيها زي ما هو عايز، وبعدين يحاصرها ويمتلكها علشان تبقى ليه، تبقى بتاعته. ما تفتكرش الشيطان لما بيدينا حاجة ولما الخطية بتقدم لنا لذة انها بتشفق علينا وعايزة تبسطنا. ما تفتكرش يعني ان الشر لما بيعرض اليك ان الشر عايز يخدمك ويبسطك، لا ده هدفه في الاخر انه يمتلكك، انه يستفتحك لايه؟ لنفسه، انه يستعبدك. ودي الخدعة اللي باستمرار بيلجأ اليها الشيطان، انه يغر الناس، ده انا حبسطك، ده انا حديك، ده انا حفرحك، والانسان يحس اه صحيح بس الشيطان طيب اهو حلو وعايز يديني، لكن في النهاية يكتشف ان الشيطان عمره ما يعرف انه يدي، لان الشيطان مشكلته باستمرار انه عاوز ياخد. بعكس الله، الله طبيعته انه يدي، مش عايز ياخد لانه مش محتاج لحاجة، لكن الشيطان والشر باستمرار عايز يستحوذ. نصعد على يهوذا ونقودها ونستفتحها لانفسنا ونملك في وسطها ملكا ابن طبائيل. نحط عليها ملك على مزاجنا موالي لينا. وابن طبائيل ده شخصية تبع ملك آرام وتبع ملك إسرائيل، لا ده لازم يبقى ملك تبعنا، يمشي في سكتنا، يمشي معانا. فربنا قال للأشعياء طمن أحاز وقل له هكذا يقول السيد الرب، ولما ربنا يقول حاجة تبقى الحاجة دي أكيدة. لا تقوم ولا تكون، يعني الكلام ده مش هيحصل، لأن رأس آرام دمشق، عاصمة مملكة آرام دمشق، ورأس دمشق اللي بيملك عليها رفين، وفي مدة 65 سنة ينكسر أفرايم، سواء مملكة دمشق او مملكة اسرائيل، في خلال 65 سنة هتكون المملكتين نحيوا تماما من الارض ولا تعود لهم اي قائمة مرة تانية، حتى لا يكون شعبا، ما يبقاش في شعب اسمه شعب اسرائيل، ومش هيبقى في شعب اسمه شعب ارام. وفعلا بعد ما بتفوت الفترة دهية التاريخ بيذكر لنا ان مفيش دلوقتي شعب اسمه شعب آرام ولا شعب اسمه شعب اسرائيل. اليهود اللي موجودين حاليا اسمهم يهود، يهود يعني من يهوذا، من ست ايه يهوذا. لكن الاصباط التانية العشرة دمرت ومحت تماما. حتى يكون شعبا ورأس افرايم السامرة عاصمتها السامرة ورأس السامرة ابن رماليا. اللي انت خايف منه مش هيكون ومش هيحصل. مفيش اي وجود او اي دواعي للمخاوف بتاعتك اللي انت بتخاف منها. وبعدين على حسب عادة ربنا ينبه، بس خد بالك عشان تتمتع باللي انا بقوله لك لازم تصدقه. ان لم تؤمنوا لا تأمنوا. لو ما صدقتش مش ممكن تحس بالامان والطمأنينة. لو ما صدقتش في قدرتي وما صدقتش في محبتي ان انا عايز اديك وعايز اصنع لك خلاص، مش ممكن هتتمتع بقدرتي ولا هتتمتع بخلاصي. لان اول شرط علشان ربنا يشتغل فينا هي ان احنا نصدقه. بدون ايمان يعني بدون تصديق لا يمكن ارضائه. ان لم تؤمنوا لا تأمنوا. عشان كده لما ربنا يقول كلمة لا تكون ولا تقوم، يبقى لازم ان احنا نثق فيها ونصدقها ونتمتع بيها. وربنا في محبته عايز يأكد له الكلام والرسالة وعايز يطمئنه اكتر. ثم عاد الرب. شوفوا محاولات ربنا مع الانسان مستمرة. احاز ملوش اي علاقة بربنا ولا اي خبرة بربنا. مسكين مش قادر يحس ان ربنا فعلا اللي بيقوله حقيقة. لكن ربنا ما سابهوش، بيحاول معاه مرة تانية. فكلم احاز قائلا اطلب لنفسك آية من الرب. اطلب لنفسك اي علامة من ربنا، وربنا مستعد يطمنك بيها ويأكد لك الحقيقة دهية. عمق طلبك او رفعه. يعني اطلب حاجة مهما طلبت من الارض او مهما طلبت من السماء حديك. سواء طلبت من علامة من الارض او علامة من السماء حديك. عمق طلبك او رفعه الى فوق. فقال احاز لا اطلب ولا اجرب الرب. لا اطلب ولا اجرب الرب. لا مش ممكن. واحس هنا شكله يعني ان هو بينفذ ايه كلام ربنا، الاية اللي بتقول لا تجرب الرب الهك. لا طبعا هو مش عايز ينفذ كلام ربنا، لكن ده هو خايف من كلام ربنا. اصل ساعات الانسان لما يبقى مفيش بينه وبين ربنا ثقة ومفيش بينه وبين ربنا علاقة، يحاول يعني انه يحور كلام ربنا التاني علشان يطمن نفسه ان هو يعني في السيف سايد. بيوصل لاحاز واحاز لا، الكلام بواسطة اشعياء. الكلام اللي قاله احاز لا اطلب ولا اجرب الرب ده مش اتضاع منه، لكن هو خاف ينفضح عدم ايمانه. خاف ينفضح عدم ثقته في ربنا، لان ربنا لسه قايل له ان لم تؤمنوا لا تأمنوا. مش قادر يستند على كلمة ربنا، ومش قادر ان ده ينفضح ويبان. عشان كده قال لا مش هجرب ربنا. تيجي الواحد تقول له طيب ما تجرب كده تطلب من ربنا حاجة وتختبر ربنا وتدوق طعم ربنا. هو مش عايز، هو خايف من العلاقة مع ربنا. يقول لك لا لا لا ماليش دعوة، هو قال كده لا تجرب الرب إلهك. طب ما تقف تصلي وتشوف ربنا هيديك اللي انت بتطلبه ولا لا. اطلب منه فرح او اطلب تعزية، يقول لا لا لا مش هطلب، لان هو قال لا تجرب الرب إلهك. ده مش اتضاع ولا تنفيذ لوصية ربنا، ده وراه ضعف ايه ايمان وعدم ايمان او عدم رغبة في ايجاد علاقة بينه وبين ربنا. ده ربنا هو اللي بيقول لك. فمع هذا بردك ربنا استمر في التعامل معاه. لما لقى انه عمال يخدع نفسه ويحور الكلام وانه يعني عارف ان هو بينفذ الوصية لكن هو في واقع الامر بيهرب من الله. فقال اسمعوا يا بيت داود. هل هو يا بيت داود يعني بيكلم بيت الملك، هل هو قليل عليكم مش كفاية اللي انتوا عملتوه ان تضجروا الناس؟ تضجروا الناس يعني تتعبوا الناس وايه وتظلموهم وانتوا قاعدين تحكموا عليهم، مش كفاية عليكم ظلمين الناس حتى تضجروا الهي ايضا، حتى تظلموا ربنا كمان، تظلموا ربنا. والواحد بيظلم ربنا لما بيرفض التعامل ايه معاه، ربنا بيقدم له محبة والانسان بيظلمه انه رافض التعامل معاه. ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، يعطيكم السيد نفسه آية. شوفوا ربنا من حلاوته حبه مازال مستمر في التعامل بالرغم ان الانسان عمال يقطع خطوط الاتصال بينه وبين الله. ده ربنا بنفسه هيديكم دليل وعلامة، وربنا بنفسه هيديكم الدليل والعلامة، والدليل والعلامة دي هي ها هي نفسه، هيديكم بنفسه نفسه، هيديكم بنفسه من عنده ذاته. هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، وكلمة عمانوئيل يعني الله معنا. ربنا هيديكم بنفسه من غير ما انتوا تطلبوا ومن غير ما انتوا تبحثوا عن علامة وعن خلاص، ربنا بنفسه هيديكم العطية، والعطية دي هتكون نفسه عمانوئيل اللي تفسيره الله معنا. ده عايزكم تصحصحوا الحاجة جميلة جدا، ربنا لما بيدي نفسه نفسه دي اعظم ايه عطية. وخدوا بالكوا ان اعظم عطية وعدت لمين؟ لاعظم خاطي. مين اللي خد الوعد بيها؟ احاز، اشر انسان. شوفوا اعظم عطية ربنا وعد بيها اشر انسان، اللي هو مش بس بيعنده وضده، ده كمان بقطع خطوط الاتصال بينه ومش عايز يعيد خطوط الاتصال دي مرة تانية. اعظم عطية وجهت للبشرية الخاطئة اللي هي رفض ربنا ومش عايزاه، لكن ربنا في محبته ما زال يتعامل. يعطيكم السيد نفسه آية، آية يعني معجزة او علامة او دليل. فالدليل على ايه؟ دليل اولا على ان يهوذا سيبقى، بقاء بيت يهوذا، انك ما تخافوش ان بيت يهوذا هيستمر، وفعلا ربنا ابقى بيت يهوذا ومملكة يهوذا. آية ودليل على انكسار مملكة الشر اللي خايفين منها، مملكة اسرائيل ومملكة اران هتنهزم. فربنا بيدي نفسه آية ودليل على ان الشر والخطية والجسد اللي تعبني ده هينكسر، هتهزمه، هتغلبه، اتأكد من كده. آية ودليل وعلامة أكيدة على أول كلمة قيلت للبشرية بعد ما آدم وحواء غلطوا. ربنا أول ما آدم وحواء غلطوا قال لهم إيه؟ نسل المرأة يسحق رأس الحية. وربنا ما قالش نسل الرجل، لكن قال نسل الإيه؟ المرأة. عشان كده جت الآية هو ذا العذراء، المرأة اللي موعود بيها من الله للإنسان الخاطئ، تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل. عمانوئيل معناها الله معانا. ولو تفتكروا كده الآية اللي حافظينها لما الملاك جه يبشر العذراء، أول كلمة قالها الملاك للعذراء إيه؟ الرب معك. يعني عمانوئيل الرب معك، مش كلمة عمانوئيل معناها الله معنا. فأول كلمة قالها للعذراء الرب معك، ده عمانوئيل اللي تنبأ عنه أشعياء قبل ما يجي ب750 سنة. وكلمة عذراء بالعبرية معناها ألما، يعني فتاة في سن الزواج ومخطوبة لكن مش متزوجة. وعارفين طبعا ان سمعان الشيخ لما جه يترجم سفر أشعياء من اللغة العبرية الى اليونانية جه عند الآية دي وقال مش معقول واحدة عذراء تولد، فحب يشيل كلمة عذراء ويحط مكانها كلمة فتاة او بتولة. فربنا بعت له ملاك وقال له لا اكتبها زي ما ايه ما هي، وانت هتفضل عايش لحد ما ترى هذا الامر. وعشان كده فضل سمعان الشيخ فترة كبيرة من حياته مستني ان هو يتحقق من دي، لحد ما العذراء ويوسف النجار والمسيح دخلوا الهيكل وشالوا سمعان الشيخ وقال الان يا سيد تطلق عبدك بسلام. فكانت اعظم عطية لاشر خاطي ربنا هو اللي بيعرضها بنفسه على هذا الانسان، الانسان اللي مش عايز يطلب. ده في عبارة لطيفة جدا، اللي احنا مش عايزين نطلب منه ده واللي بيقولنا اطلبوا لتأخذوا ليكون فرحكم كاملا، مش بس بيدينا اللي احنا بنطلبه، لكن باستمرار الله زي ما بيقولوا اوفر انصر، اوفر انصر يعني يجاوب بزيادة اللي طلبناه واكتر من اللي احنا طلبناه، يعطي اكتر مما نسأل او نطلب او نفتكر. ولو واحد خد البحث ده في الكتاب المقدس يطلع ببحث رائع. شوفوا طلعوا من الكتاب المقدس كل واحد طلب من ربنا حاجة، وهتلاقوا ان ربنا مش بس اداله الحاجة دي، ده اداله اكتر مما هو سأل. يعني مثلا زكى يقول الكتاب المقدس طلب ان يرى يسوع، كان مجرد طلب زكى انه يشوف المسيح. المسيح ما خلاهوش يشوفه بس، ده كلمه وقال له تعالى كمان انا اتعشى عندك في بيتك واقعد معاك. بطرس مش بس ما كانش لاقي سمك، ده ربنا اداله سمك وقال له كمان هخليك تبقى صياد للناس. باستمرار ربنا اوفر انصر الصلوات بتاعتنا. وكان دي نبوة مبدعة عن تجسد السيد المسيح او عن تجسد الله في وسط الشعب، علشان ينزع مخاوف الشعب، مخاوف من الخطية والمخاوف من الشيطان والمخاوف من مرض ومن الموت. عشان كده تبص تلاقوا ان من ساعة ما المسيح اتولد كان اول كلمة قيلت للبشرية اول ما المسيح اتولد ايه؟ لا لا تخافوا ها انا ابشركم بفرح عظيم. اول كلمة ما تخافش. وفضل المسيح طول حياته على الارض كل حاجة كان خايف منها الانسان يخلصه منها، كان خايف من الشياطين والارواح النجسة، المسيح طلع الارواح النجسة. الانسان خايف من المرض عمل معجزات شفى مريض. المسيح خايف من الموت قوم منين من الاموات. الانسان خايف من الطبيعة، التلاميذ خافوا من البحر وهيجانه والريح، نزع الخوف من الطبيعة ودى سلطان على الطبيعة. كلمة ربنا المتجسدة او المسيح المتجسد مش بس جه عشان يخلصنا من الخطية، لكن كمان علشان يخلصنا من المخاوف اللي سيطرت علينا واللي اذلتنا. عشان كده ده او دي فرحة التجسد وفرحة بشارة التجسد. هالعذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، زبدا وعسلا يأكل. خدوا بالكم ان الوعد اللي كان لشعب الله زمان بأرض الموعد أرض تفيض لبنا وعسلا، وكأن المسيح هو اللي حقق هذه الأرض أو هذا الوعد. فإذا كان الذب ده استخلاص الطعام الحيواني والعسل استخلاص الطعام النباتي، فإن كل وعد يتم في شخص المسيح. متى عرف أن يرفض الشر ويختار الخير؟ السن اللي بيميز ما بين الشر والخير تقريبا 11-12 سنة، الواحد يبتدي يعرف الصح والغلط. لأنه قبل أن يعرف الصبي أن يرفض الشر ويختار الخير تخلى الأرض التي أنت خاشن من ملكيها. وفعلا يعني بيقول له بعد حوالي 11 سنة الأرض اللي أنت خايف منها، المملكتين اللي أنت خايف منهم هتخلى تماما ومش هيبقى في أي مخاوف، والملكين اللي بيخوفوك دول ويتحالفوا ضدك مش هتلاقيهم. وده تم فعلا تاريخيا بعد 11 سنة من الموقف ده. جه ملك أشور اسمه تغلس فلسر وهجم على مملكة آرام وهجم على مملكة إسرائيل ودمرهم تماما، وخد شعب إسرائيل وخلطه بشعوب أممية وشعوب وثنية، بحيث مرت 65 سنة اللي اتكلم عليها في الأول كان محيا تماما ذكر إسرائيل وآرام. يعني النمو ابتدت تتحقق بعد 11 سنة وكملت بعد 65 سنة، لكن الحدث التاريخي ده كان رمز لحاجة أكبر اللي هيعمله المسيح بإيه؟ بتجسده، إن كل مخاوف الإنسان اللي كان خايف منها تتشال خالص وتنتهي إلى الأبد. ربنا بنعمته عمل كده مع أحاز الشرير اللي مش عايز تبقى له علاقة بيه. لكن رحمة ربنا لو الإنسان ما استجابش ليها مش معنى كده انه هيفضل يتمتع بيها من غير ما يتصلح. قال له صحيح انا هعمل كده معاك علشان اثبت لك ان كلمتي اللي انا بقولها ايه، حقيقة مؤكدة، لكن انت مش حسيبك، انت لازم تتأدب لانك ما صدقتش. انا عملت كده من اجل خلاص البشرية كلها ومن اجل اثبات عملي مع الانسان، لكن انت اللي اصريت انك تعتمد على ملك اشور. صحيح تغلس تلصر ده ملك اشور هيخلصك، لكن هيجي وراه بكم سنة ملك يملك على اشور اسمه سنحاريب هيحاصر اورشليم ويؤدبها ويذلها. فراح على طول متنبئ بنبوة اخرى على الناس اللي ما صدقتش وما دخلتش في علاقة مع ربنا وما امنتش ان هيكون ليهم تأديب ايه اخر. فالبراجراف الاخير ده بيتكلم عن تأديب الناس التي لم تصدق ولم تؤمن بالرغم من محاولات الله المتكررة معاها، وبالرغم ان ربنا ادى اعظم عطية لاعظم خاطئ. يجلب الرب عليك وعلى شعبك وعلى بيت أبيك، يعني على المملكة كلها، على الملوك اللي جايين بعديك وعلى شعبك، أياما لم تأتي، ما حصلتش قبل كده، أياما في الصعوبة وفي الضيق. يعني اللي انت كنت شايفه دلوقتي ده جنبيها ولا حاجة، لان هنشوف ان سنحاريب هيجر جيش درار من الأشوريين 185,000 جندي يحصروا اورشليم ويذل الشعب جدا، ده لانه ما امنش وصدق فلم ينال الايه الامان. اياما لم تأتي منذ يوم اعتزال افرايم عن يهوذا، من ايام المملكة من اسبت بين المملكة الشمالية اللي هي افرايم اسرائيل وبين المملكة الجنوبية يهوذا. اي ملك اشور اللي انت استندت عليه وتحالفت معاه هو اللي هيأدبك وهو اللي هيذلك. خدوا بالكم ان دي القاعدة باستمرار، اللي انت بتحط فيه ثقتك غير ربنا هو اللي هيبقى مصدر تعبك وشقائك. الشخص اللي انت بتعتمد عليه في مسرتك وفي لذتك وفي فرحك وفي انبساطك هو اللي هيكون تعبك وقلقك وحزنك. المادة اللي انت بتثق فيها او اللذة اللي انت بتحطها كهدف ليك وصام بتتعبده هي هتبقى مصدر تعبك. يعني حاجة مثلا زي الجنس، مش الجنس ده الناس كلها خاضعة ليه وبتعبده وبتجري وراه وبتتلذذ بيه وهو متكلها في المتعة، الجنس ده هو اللي بيزل الناس دلوقتي بالإيدز. الناس حطت اتكالها على الجنس كمتعة، ما هو دلوقتي الجنس هو اللي بيزل الناس، هو اللي بيرعب الناس رعب اسمه الإيدز. الناس بتمجد الصحة والقوة والجسد وبتقعد تزين فيه وبتجمل فيه وتتلذذ بيه. طب ما هي الامراض دلوقتي اللي موجودة هي اذلال للايه؟ الجسد نفسه هو اللي بيذل الناس وبيتعبهم. كل حاجة الانسان حطها متكله ولذته وفرحته وسعادته خارج الله هي اللي هتأدبه وهتتعبه وتحزنه. ملك اشور اللي استندت عليه هو اللي هيوريك ايام عمرك ما شفت زيها. زي ما ملك اشور بسطك وفرحك هو اللي حيذلك ويوريك ايام ما شفت زيه. ويكون في ذلك اليوم اللي هو يوم الدينونة بقى ان الرب يصفر للذباب الذي في اقصى ترع مصر، مجرد صفارة كده، ويظهر ان مصر من يومها مشهورة بالدبان لان طبعا عارفين فيها مية وفيها جو رطب وده شيء يساعد على تكسر الذبان بكسرة. وللنحل الذي في ارض اشور، عارفين ان الدبان بالنسبة لشعب اسرائيل ده قمة النجاسة، عشان كده لما حد يسموا الشيطان سموه بعل زبوب، يعني اله الذباب، كاستهزاء بيه سموه اله الذباب. فلوم الذباب ده اللي انتوا بتستهزئوا بيه هو اللي هيجي عليكم. والنحل الذي في ارض اشور فتأتي وتحل جميعها في الاودية الخربة، هتيجي وتحل وهيبقى كله خراب، كل الاودية خراب. وفي شقوق الصخور حتى الصخور هيخش جواها، وفي كل غاب الشوك، تعرفين زي الدبان ما بيخش في كل حتة ويلزق كده، الجيش بتاع اشور هيخش في كل حتة. وفي كل غاب الشوك وفي كل المراعي. وفي ذلك اليوم يحلق السيد بموس مستأجرة، ربنا هيستخدم موس في ايده كده اجرها وهيحلق بيها كل حاجة، زي ما الموس يمشي على الشعر كده يكشطه. في عبر النهر، ومقصود بالنهر هنا نهر الفرات اللي هو نهر مملكة اشور، بملك اشور هيحلق ايه الرب بالموس؟ الرأس وشعر الرجلين وتنزع اللحية، يعني هيخليه اقرع خالص. والرأس ده اشارة لبيت الملك الرياسة، وشعر الرجلين ده اشارة الى عامة الشعب، واللحية اشارة للكهنوت اللي ليهم كرامة والمعتبرين. فما اللي يسموا الكهنوت بلحية هارون النازلة على جيب قميص، يعني كل ده سيزول هيتحلق بموس. مش هيبقى حد. والموز دي مستأجرة، كأن ملك آشور ربنا أجره علشان ينفذ كده. ده ملك آشور اللي اعتمد عليه ملك يهوذا. ويكون في ذلك اليوم أن الإنسان يربي عجلة، عجلة بقر وشاتين. طبعا زمان ما كانش الوضع كده، الواحد لما كان يملك ما كانش بيملك بقرة، كان بيملك قطيع من البقر. هو دلوقتي يعني اللي عنده بقر اغنياء، لكن زمان ما كانش كده، كان يملك قطيع من البقر وقطعان من الاغنام، لكن ده حيبقى كل اللي يملكه بقرة وشاتين، يعني معزتين، ما عندوش حاجة خالص، لكن عنده الحاجات القليلة دي رحمة من ربنا بيه. وخدوا بالكم الحاجة القليلة دي هتبقى بالنسبة له كتيرة، لان مفيش ناس اصلا. ربنا مش بس هيمسح الراس ويخليها قرعة وشعر الرجلين واللحية بالموس. تعرفين طبعا ان اللي يحرق شعره ده كان يبقى حاجة من الاتنين، يحلق دقنه وراسه معناها فضيحة، كانوا يعملوها ساعة ما يكونوا حد مثلهم او في ايه، في حزن. تبص لي حلقة اقرع وحرق دقنه خالص، يعني انه في حزن. فعايز يقول ان الشعب هيبقى عمه الحزن في كل مكان. بس كان في حاجة لطيفة برضك، اللي كان يبقى عليه ندر ويجي يوفي الندر كان لازم برضك يحلق شعر، بس المرة دي بقى مش للحزن والفضيحة لكن للتطهير. فكأن ربنا عايز يعمل هذا التأديب عشان الانسان يحزن فيتطهر. حزن ينشئ توبة وينشئ تطهير علشان بعد كده ربنا يعزي، لان الحزن الذي ينشئ توبة، بعد ما ينشئ توبة ينشئ فرح. ويكون في ذلك اليوم ان الانسان يربي عجلة بقر وشاتين، ويكون انه من كثرة صنعها اللبن مش لاقي حد ياكله، فيقوم يحوله لايه؟ للزبدة. ياكل زبدا، فان كل من ابقي في الارض ياكل زبدا وعسلا، لانه اوريدي اللي هيبقى في الارض عدد قليل، وبالنسبة لهم الماشية القليلة دي حاجة ايه؟ كتيرة. ده ملك اشور اللي انت استندت عليه مش هيخلي فيه حاجة عندك. ويكون في ذلك اليوم ان كل موضع كان فيه الف جفنة، الف جفنة يعني الف كرمة والف تينة، تمنها بالف من الفضة، ما تسويش حاجة، تطرح للشوك والايه والحسد، يطلع فيها الشوك والحسد، لان الارض خربانة محدش بيهتم بيها. الكروم والمزروعات دي هيطلع مكانها لعنة الخطية، لان الخطية هي اللي خلت الانسان ما يصدقش الكلام اللي ربنا بيقوله. بالسهام والقوس يؤتى الى هناك، هيجي ملك اشور بعدته الحربية، لان كل الارض تكون شوكا وحسكا، لان كل الارض عاشت الخطية والخطية سادتها، فكانت الارض ملعونة بسبب هذا، طلعت شوك وحسكا. وجميع الجبال التي تنقب بالمعول لا يؤتى اليها، الجبال دي اللي فيها المناجم واللي بيقطعوا منها الحجارة محدش هيعبرها، لان مفيش حد اصلا عشان يشتغل فيها، خوفا من الشوك والحسك، فتكون لفرح البقر ولدوس الغنم. مفيش انسان، الحيوان هو اللي عايش فيها فقط. يبقى بنشوف هنا تحذيرات الله وامتزاجها بالمواعيد العظمى لي، رجاء، لكن رجاء ممزوج بتحذير، علشان قلنا لو كان الكلام كله توبيخ يؤدي الى يأس، ولو كان الكلام كله رجاء يؤدي الى تراخي واهمال وكسل، لكن ربنا عايز ينبه على هذا الموضوع. احاز ده ك كان ملك يهوذا اللي ما قدرش يصدق ويعيش مع ربنا في علاقة. بالرغم ان كل ملك من ملوك بيت داود كان ربنا حطه علشان يصير رمز لمين؟ للمسيح. عشان كده كان في يوم تتويجه بالدهن المقدس عشان يسموه مسيح الرب. يعني احاز ده كان المفروض يبقى رمز لمين؟ للمسيح. وكل ملك من الملوك اللي جم على مملكة يهوذا كان المفروض يبقى رمز للمسيح المزمع انه يجي للعالم في ملء الزمان ويدي خلاص لشعبه. لكن للأسف هنشوف ان ملوك كتيرة اخفقوا في ان هم يدوا صورة للرمز اللي موعود بيه، وكانوا بعيد جدا على ان هم يكونوا صورة للمرموز اليه، الصورة اللي ربنا عايزها. في اصحاح 7 ان في ملك بقى هيجي حسب ارادة ومسرة الله، وهذا الملك هو من نسل داود وهو المسيح الموعود اللي هو عمانوئيل. عشان كده اصحاح 7 بيورينا ان لابد ان الله يتحدث عن ملك اخر ابن لداود هيولد في العالم بطريقة فائقة بطريقة معجزية لتحقيق هذا الهدف، ان هو يكون آية ودليل على بقاء الانسان ودليل على انكسار مملكة الشر ودليل على حدوث الخلاص، ان نسل المرأة يسحق رأس الحي. وهيبتدي في الاصحاح 8 يفيد اكتر عن شخصية هذا الملك الموعود بيه. الاصحاح 8 من سفر اشعياء: وقال لي الرب: خذ لنفسك لوحا كبيرا واكتب عليه بقلم انسان لمهير شلال حاش بز، وانا اشهد لنفسي شاهدين امينين، اوريا الكاهن وذكريا ابن يبرخيا. فاقتربت الى النبية فحبلت وولدت ابنا، فقال لي الرب: ادعو اسمه مهير شلال حاش بز، لانه قبل ان يعرف الصبي ان يدعو يا ابي ويا امي، تحمل ثروة دمشق وغنيمة السامرة قدام ملك اشور. ثم عاد الرب يكلمني ايضا قائلا: لان هذا الشعب رذل مياه شيلوه الجارية بسكوت، وسر براسين وابن رمليا، لذلك هو ذا السيد يصعد عليهم مياه النهر القوية والكثيرة ملك آشور وكل مجده، فيصعد فوق جميع محاربه مداريه ويجري فوق جميع شطوطه، وينبثق الى يهوذا يخيض ويعبر، يبلغ العمق ويكون بسط جناحيه ملء عرض بلادك يا عمانوئيل. هيجوا ايها الشعوب وانكسروا واصغي جميع اقاصي الارض، احتدموا وانكسروا، احتدموا وانكسروا، تشاوروا مشورة فتبطل، تكلموا كلمة فلا تقوم، لان الله معنا. فانه هكذا قال للرب بشدة اليد وانظرني الا اسلك في طريق هذا الشعب قائلا: لا تقولوا فتنة بكل ما يقول له هذا الشعب فتنة.